جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا كنت أشك في شخص أنه يريد بي الشر يعتبر هذا من التطير؟ هذا الأمر يختلف. إذا كان هناك أسباب ظاهرة، مثل تعلم أن بعض الناس فيه شر وفتنة وهو يريد أن يوقع بك ويترصد بك الشر ويبذل الأسباب في الإضرار بك، كان هذا الخوف له معنى معروف وسبب معروف، فإن هذا مما يحتاط منه ويتقى. وأما إذا كان أمر ليس له سبب وليس له دليل يدل على هذا الأمر، وإنما هو مجرد وساوس، هذا ما ينبغي، ينبغي حسن الظن بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأيت العالم العابد الفاضل أو العامل بعلمه استبشرت خيرا وذكرت الله عز وجل، وإذا رأيت صاحب فتنة وداعية غلو استبشرت شرا، يقول فهل هذا من التطير؟ أحسن الله إليكم. لا، هذا إذا كان الإنسان إذا ما رأى أهل الخير والصلاح استبشر خيرا لوجود هؤلاء في الأمة، هذا صحيح. وإذا رأى أهل الفتنة فإنه يستاء من وجوده في الأمة، فهذا صحيح. أما أن يظن أن هذا ينفعه أو هذا يضره، هذا غير صحيح. ولكن تضرر الناس بأهل الشر والفتنة والبلاء، فلا شك أن هذا مما يستاء به الإنسان، ويكره الإنسان أن يكون في الأمة من يدعو إلى الفتن وإلى البلاء وإلى الشرور، ويفرح بوجود الصالحين إذا ما رأى أهل الخير والصلاح استبشر وأمل خيرا، لأن أهل الخير والصلاح لهم أثر في غيرهم، إما أن يرشد الناس إلى خير، وإما أن يقتدى بهم فيما هم فيه من الاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع بعض الناس يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله في حال التضجر، ويسهى عن ذكرها في حال الاستعانة، فهل من توجيه حفظكم الله؟ نعم، ما أكثر ما تستخدم بعض الألفاظ في بعض المواطن التي لم تشرع فيها، فهذا ما ينبغي فعلا. بعض الناس يستخدم هذا عندما يتضجر من شيء أو يغضب، فإذا كان هذا من باب التوكل على الله في أن يعافيه من الفتن والبلاء، هذا طيب. وإذا كان يظن أن هذه كلمة تضجر أو يستخدمها للتسخط، فإنما الأعمال بالنيات، ينبغي الإنسان يستحضر ما يقول، وأن يقول هذه الكلمة في مقام الاستعانة بالله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: أبي يعمل في جباية الضرائب بشتى أنواعها، فما حكم الأكل من هذه الأموال التي يربحها أبي جراء هذا العمل؟ وهل بقائي معه في البيت، ولا سيما وقد نصحته كثيرا أن يترك هذا العمل، وقد حاولت مفارقة البيت لكن ليس عندي دخل أستطيع أن أعول به نفسي؟ ما أدري ما هذه الضرائب، لأن بعض الناس الآن يتوسع في الضرائب ويظن أن ما يفرض على الناس اليوم في بعض الدول من بعض الرسوم التي يكون لولاة الأمور مقاصد صحيحة في وضعها، مثل الآن التجار يعني ينتفعون من الدولة فتضرب عليهم رسوم من باب الاستعانة بهذا في خزينة الدولة وانتفاع الناس، مثل الآن أهل المراكب والسيارات تؤخذ منهم رسوم للاستعانة بها في الطرق وفي إصلاحها، فيكون هذه الأمور لم تؤخذ على سبيل الإضرار بالناس، وإنما هي معاوضة، لما انتفعوا بشيء كان في مقابل هذا أن يسهموا في نفع الناس وفي إعانة ولي الأمر على هذا الأمر. وفي بعض الدول الآن جسور وطرق إذا مر بها الإنسان يدفع رسوم لأن هذا الطريق أنشئ بمال، وقد تكون الدولة فقيرة فيؤخذ من الناس شيء لإصلاح الطرق، فهذا إذا وضعه ولي الأمر وله في ذلك مقصد يعني صحيح ينتفع به وليس في هذا إضرار بالناس وإنما هي أمور يسيرة، فهذا غير محرم. وأما المكوس والضرائب التي تضرب على الناس قديما وهي محرمة من غير وجه حق، يؤخذ من الناس أموال من غير أن ينتفعوا بشيء يقدم لهم، فهذا لا يجوز. فهذه الأمور ينظر فيها، لأن هذه انتشرت الآن. هناك ضرائب عندما تخرج من المطار تدفع شيء، عندما تستخرج رخصة قيادة، عندما تستخرج سيارة، عندما تشتري أو تبيع. هناك أمور بعض ميزانيات الدول تقوم على هذا، لأنهم يقدمون للناس خدمات، في مقابل هذا يأخذون رسوم لا تضر بهؤلاء، وإنما هي عون لولاة الأمور على سياسة الناس وعلى إصلاح شأن الناس. فإذا كان من هذه الأمور هذا لا بأس به. وأما الضرائب التي فيها إضرار بالناس أو يؤخذ من أموالهم أموال باهظة يتضررون بها، كما هو في بعض دول الكفر، يأخذون رسوم كبيرة جدا من التجار وقد يتضررون بها، فإن هذا محرم. أحسن إليكم. هذا السيد يقول: هل هذه المقولة صحيحة؟ بعد أن خلق الله عز وجل العرش أمر الملائكة بحمله، فقالوا ما نستطيع، فقال الله عز وجل: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، واحملوا العرش، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش. هذه الأمور الغيبية العبرة بثبوتها، إذا ثبت بها حديث صحيح فيجب اعتقاده، وإذا لم يثبت لا يبنى أمر على ما ينقل وما يتناقل يعني في الكتب أو على ألسنة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع أن بعض الناس يقولون لا حول الله، اختصار كلمة الحوقلة، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ نبه عليه العلماء، لأن هذا لا حول ينفي الحول ويسكت، والجملة ما انتهت، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا احتمال أنه ينفي الحول حتى عن الله والقوة التي تكون بالله، وهذا من بتر الكلام الذي يغير المعنى. ولهذا نبه العلماء في المناهي اللفظية أن مثل هذه الكلمة أنها لا تصح، وبعضهم يقول لا حول الله وكأنه ينفي الحول عن الله، فهذه الكلمات إنما دلت عليها النصوص، وينبغي للإنسان أن يأتي بها على وجهها ويسكت. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الخوف بسبب رؤية في المنام من الطيرة؟ لا، الرؤى التي يراها الناس في المنام والخوف منها ليس من التطير، ولكن دل الحديث على أن المؤمن أنه إذا نفث يعني عن يساره استعاذ من الشيطان وانقلب على الجانب الآخر واستعان بالله وتوكل على الله أنها لا تضره ولا يحدث بها. والشيطان يأتي بهذه الأحلام، وهذه ليست رؤى وإنما هو حلم من الشيطان ليحزن بها المؤمن، فهي لا تضر المؤمن إن شاء الله، ولكن عليه أن لا يحدث بها ويغير جنبه الذي هو عليه من باب التفاؤل، وأيضا الأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نفع له، سواء أدركنا السبب أو لم ندرك العلة من ذلك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: السيارة الآن هل تأخذ حكم الدار في أحكامها وآدابها أو الدابة، أم أن أحكامها مشتركة؟ السيارة أقرب إلى الدابة من جهة أنها من المراكب التي ينتقل الناس عليها، ولكن هي ليس لها حكم الدابة في بعض الصور، فإن الدابة يعني من الحيوانات التي تطعم وتسقى، والإضرار بها وإثقالها محرم، كما شكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أنه يثقله، فلا يجوز الإضرار بالدواب، وإنما يجب الرفق بها. ولهذا تكلم العلماء في الإرداف على الدابة، وقالوا إنه إذا كانت الدابة لا تطيق فإنه محرم، وإذا كانت تطيق ذلك فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف على الدابة. فهذه الصور لا شك أن الدواب من المخلوقات الحية التي لا يجوز الإضرار بها. وأما الحديد والسيارات فلا تأخذ حكم الدوام في هذا، السيارة هذه إذا أهملها تعطلت وقف، أما لا يقال أنه يأثم إن لم يضع بنزين في السيارة أو لم يصلح السيارة، فهذه لا تأخذ حكم الدابة من جهة عدم سقيها. دابة إن لم يسقيها ولم يطعمها يأثم إذا أضر بها، أما هذه المخترعات إذا لم يقم على العناية بها تتعطل ويتضرر بذلك. في السيارة من حيث جاء الأحاديث التي وردت في الركوب وركوب الدابة، يعني السيارة مثل الدواب، إذا صعد سيارته دعا بدعاء الركوب وأخذ بالأسباب وكذلك الأمور التي هي متعلقة بالسير وكذلك الصلاة يعني على ظهر الدابة مثل الصلاة في السيارة. طبعا هذا لغير القائد، أما الذي يقود السيارة ما ينبغي له أن يشتغل بهذا لأن هذا قد يؤدي إلى حادث. فالسيارات هي ألصق بالدواب. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كيف نتعامل أو يتعامل مع شخص يقول لأخيه أنا أتقرب إلى الله بإيذائك، فهل يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ هذا لا عقل ولا دين. كيف يتقرب إلى الله بإيذاء المسلم؟ تقرب إلى الله بالإحسان للمسلمين، هذه ما هي قربة. ولهذا قل لا عقل ولا دين. لا، هذا الإنسان لو كان عنده عقل حتى لو وجد هذا في نفسه، ما يوجد عاقل يؤذي الناس ويصرح ويواجه الناس بهذا ثم يزعم أن هذه قربة إلى الله، كيف يتقرب إلى الله بإيذاء المسلم؟ بل هذا يتقرب إلى الشيطان، الشيطان هو الذي يرضى بهذا، أما رب العالمين لا يرضى بأذية المسلم. الله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأذية المسلمين وخاصة الصالحين طلاب العلم هذا أمر خطير وهم كبائر الذنوب، مع ما في هذا الكلام من الفحش، فإن الإنسان حتى لو أبغض رجل في الله ما جاء في النصوص يقول أنا أبغضك في الله، يأتي الآن بعض الناس يقول أنا أتقرب إلى الله ببغضك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح هذا بكل من يبغض، وإن كان في باب البراء أحيانا قد يتبرأ من الكفار ويصرح إليهم بالبراءة، كما تبرأ إبراهيم من قومه، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، هذا في بعض الصور. أما كل من أبغضته تأتي تقول أنا أشهد الله أني أبغضك في الله، هذا قد يحصل بسببه فتن، تبغض الرجل في الله لما ترى عليه من بدعة ومعصية ومخالفة لما وقع منه، ولا يلزم أن تصرح بهذا، وهذا لا يعني أن ينفى الأصل من جهة البراءة من الكفار التي يقوم عليه الولاء والبراء، خاصة إذا ظن أنه موالي لهم فيصرح بالبراءة منهم. أما إذا كان أبغض بعض الناس لا يشرع له أن يصرح بهذا لكل من يبغض، بخلاف المحبة، فإنه إذا أحب رجلا في الله فإنه شرع له أن يصرح له بذلك، ينبغي أن نفهم الشرع. وأما الأذية أن يقول لرجل تقرب إلى الله بأذيتك، فهذه فيها مخالفات كثيرة، فيها إصرار على المعصية، فيها التقرب إلى الله بالمعاصي، كأنه يقول تقرب إلى الله بالسرقة وبشرب الخمر، كيف يتقرب إلى الله بالمعاصي؟ فيها فحش، فيها إشاعة للعداوات والبغضاء بين المسلمين. فعلى كل حال هذا سفيه يتجنب ولا يجالس مثل هذا، لأن السفيه والأحمق يعني خير ما تتوقع به شره أن تتجنبه، لأن هذا الذي يخاطبك بهذا إن تكلمت معه إن قلت له كلمة زاد، فخير يعني ما خير ما يعالج به هذا الرجل أن يتجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحش، بعض الناس ينفحش، فتجنب هذا ولا تجالسه. نعم صلى الله عليكم. وهذا آخر يقول في هذه الأيام تدور كثير من الفتن من إسقاط لبعض المشايخ الكرماء من بعض الناس، فهل من نصيحة لطالب العلم بخصوص هذه الفتن؟ ويسأل إن أذنتم عن حال الشيخ سالم الطويل حفظه الله، وكيف عرفتم الشيخ وفقه الله؟ الكلام في طلاب العلم بل في عموم المسلمين من الفتن ومن الغيبة المحرمة. والمسلم يقبل على طاعة الله وعلى عبادة الله ويكون له شغل بنفسه عن الناس. كل إنسان له ذنوب فاشتغل بإصلاح نفسك قبل أن تشتغل بالناس. وأما النصح بين المسلمين فهذا مشروع، لكن ليس بهذه الصورة الآن. بعض الناس ينقب عن أخطاء الناس الليل والنهار وكأن الله كلفه بحسابهم، هذا لا يجوز. وأما النصح ما ننكره، دائما الناس يصطادون في الماء العكر إذا قلنا الكلمة قال هذا ينكر النصح. النصح لا ينكر ولكن ليس بهذه الصورة. تنصح المسلم مع إظهار الرفق والمحبة والمودة لإخوانك من أهل السنة، وإن كان مبتدع تنصح له تبين له. والمبتدع تبغضه في الناس لبدعته وتنصحه وتبين له وتتقرب إلى الله بهدايته. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمل الناس. وعلى المسلم أن يتقي الله أن يكون سببا لفتنة رجل عن دين الله. حتى أهل البدع لا يجوز أن يتسبب الإنسان في فتنتهم عن دين الله عز وجل، بل يسعى في إصلاحه. ودائما خير ما يلقى به المسلم يعني ربه حسن الخلق. سبقا ذكرت أن أبواب الخير ترجع إلى تأدية حقوق، حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلمين. حق الله يبنى على أصلين، يعني باطن وظاهر. فالباطن الإخلاص والظاهر الأعمال الصالحة. حق النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على محبته في الباطن واتباع سنته في الظاهر. وحق المسلمين يقوم على أصلين، الباطن سلامة الصدر للمسلمين والنصح لهم وحب الخير لهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، والظاهر حسن الخلق. فمن حقق هذه الأصول إخلاص وعبادة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة وسلامة الصدر للمسلمين مع حسن الخلق، هذا جمع أبواب الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا مما فيه النصح للمسلمين سلامة الصدر لهم والبشاشة. يعني بعض الناس الآن يعامل المسلمين كما يعامل الكفار، يعرض ولا يسلم، وإذا رآه كأنما رأى كافرا يمشي على وجه الأرض والعياذ بالله. أي قلب يعني يكون لمسلم يلقى أخاه ويعرض عن هذا الإعراض لأي شيء؟ لأنه أمر بهذا. لا تجد سبب، يعني لو سئل عنه ما هو السبب الذي أدى إلى هجر المسلم لا يجد إلا شبه. هذه أمور خطيرة. أما الشيخ سالم الطويل معروف، يعني من إخواننا المعروفين في الكويت، وله نشاط كبير، وحقيقة أنه يغبط على مواصلة دروسه وجهوده، له جهود كبيرة في نفع الناس الدروس، كما لغيره من إخوانه الإخوان طلاب العلم في الكويت، منهم الشيخ فلاح إسماعيل وهم من المشايخ الكبار المعروفين ومن طلاب العلم الذين استفادوا من مشايخنا الكبار ونفع الله بهم. والشيخ سالم معروف ولا يتكلم فيه إلا من يجهل يعني حاله أو يتكلم فيه بهوى. هو صاحب سنة ومعروف بنفعه للناس. ولا نقول دائما أن طلاب العلم أن هؤلاء ليس لهم أخطاء، كلنا نخطئ، ولكن الذي عرف به يعني الشيخ سالم وكذلك بعض أهل السنة الذين عرفوا بالدعوة إلى الله عز وجل من طلاب العلم عرفوا بالخير، والخير فيهم غالب، وإذا وجدت أخطاء فهي مغمورة في حسناتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول ما حكم التحيير الذي يجعل السارق يرد ما سرق إلى مكانه، وهل هو من السحر؟ نعم، هذا من ضروب السحر. والدعوة أن هذا الذي يقوم على التحيير ودعوة أن الساحر يرد أو يعمى عن السرقة أو كذا، كل هذا من الدجل والكذب. وإنما خير من هذا التوكل على الله، وأن يتوكل الإنسان على الله عز وجل مع تحصين الأموال وجعلها في حروزها الصحيحة كما هو معروف في باب الفقه، يعني في حكم السرقة إذا سرق الشيء من حرز أو لا يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء يرد القدر، والدعاء من قدر الله، ويرد قدر الله بقدر الله، فإن الله هو الذي قدر الدعاء. بعض الناس يظن أن الدعاء من الإنسان، إنما الإنسان يتسبب، ولو لم يشاء الله أن تدعو ما استطعت أن تدعو، فالدعاء قدر الله يرد به قدر الله. ولا تتعجب من هذا، كثير من الأمور الآن، الجوع قدر الله ترده بقدر الله بالأكل، العطش قدر الله ترده بقدر الله بشرب الماء، المرض قدر الله ترده بقدر الله وهو تناول الدواء والشفاء يحصل من الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم نقل عين من الميت إلى الحي مع رضا صاحب الميت يعني ولي الميت؟ على كل حال، هذه المسألة نقل الأعضاء والتبرع بها العلماء المعاصرون مختلفون في ذلك، وهذا بناء على أصل، وهو أن الإنسان هل له التصرف في أعضائه كما يتصرف في ماله؟ فهل يجوز أن يتبرع بأعضائه كما يتبرع بماله؟ من قال بذلك؟ قال يجوز للرجل أن يكتب وصية أنه إذا مات يتبرع بعينيه أو بكلية أو بكبد، وبعض العلماء يقول ليس له التصرف في هذا الأمر، وإنما هذه الأعضاء يعني ليس الإنسان يتصرف فيها، فلا يجوز له أن يتبرع بشيء منها. الخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخلط معه 100 كذبة، هل هذا العدد للحصر؟ نعم، الذي يظهر أنه كذلك، يعني أنهم يأتون بهذا العدد الكبير مع ما يسترقون من السمع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك من يدعي أن بعض الصور من القرآن لها خدام، فيقول قراءة الصورة الفلانية في يوم كذا أو وقت كذا بعدد كذا، فتنام فيأتيك خادمها ويخبرك عن مرضك وما تريد، فلهذا من السحر؟ هذا كذب ودجل، من الدجل على الناس والكذب. كلام الله عز وجل وهذه السور من القرآن فيها خير وبركة إذا قرأ الإنسان وانتفع بها ويستشفى بها، وأما دعوة أن لها خدام من الجن أو من غيرهم يقومون على خدمة الإنسان، هذا كذب. إنما ينتفع من القرآن بتدبره وبتلاوته، وإذا راق الإنسان نفسه بكلام الله عز وجل فينتفع. أما هذه الدعاوى وهذه الأباطيل التي تنشر بدعوى أن هذه السور لها خدم من الجن، إذا قرأت أتاك خادم البقرة خادم آل عمران، هذا يريدون أن يتوصلوا بالشعوذة عن طريق ما القرآن ليلبسوا على الناس، وتلاوة القرآن أبعد ما تكون عن هذا.